بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسعدنا في هذه الحلقة نلتقي مع فضيلة شيخنا الشيخ الدكتور عبد الله البخاري حفظه الله ورعاه، جزاه الله عنا خير الجزاء، والتي نرجو فيها أن يتحفنا بما من الله عليه من علم وفقه لمذهب السلف، أن ينير لنا بعض المسائل في بعض الأجوبة لبعض المسائل المهمة في الحقيقة، والتي يحتاج إليها طلاب العلم ويحتاجون إلى فقهها ومعرفة حقيقة الأمر فيها. فلو تكرم شيخنا يجيبنا على بعض المسائل جزاه الله خيرا. شيخنا حفظكم الله، السؤال الأول هو عن موقف طالب العلم من الآثار المنقولة عن السلف ومدى إعمالها في هذا الزمان وأهمية الاشتغال بها، وهل هي قاصرة على وقتهم رحمهم الله، وما الفائدة إذ ذاك في تدوين السلف لها وجعلها في دواوين وكتب ونقلها إلينا، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قبل أن نجيب على هذا السؤال، نمهد بتمهيد يسير في هذا الباب، وهو أصل يعتبر أو تنظير. كل منا يدعو الله عز وجل ويقرأ في كل ركعة من كتابه في صلاته فرضا كانت أو نفلا آية سورة الفاتحة والتي فيها اهدنا الصراط المستقيم، يطلب من ربه عز وجل أن يهديه الصراط المستقيم. فما هو الصراط المستقيم الذي يطلب العبد ربه أن يهديه إليه؟ الصراط المستقيم جاء بيانه في التفسير لابن جرير رحمه الله جامع البيان لإسناد حسن، أن رجلا جاء إلى الإمام بالعالية الرياحي وسأله ما الصراط المستقيم، يعني في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، ما هو الصراط المستقيم؟ فقال أبو العالية رضي الله تعالى عنه ورحمه الإمام التابع الجليل، قال الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه من بعده أبو بكر وعمر. فذهب الرجل هذا إلى الإمام الحسن البصري، قال له إن أبا العالية يقول إن الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعده أبو بكر وعمر. قال صدق ونصح، صدق ونصح، تريد أن يهديك الله الصراط المستقيم فالزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنجو وتفلح. نعم. ومن بعده عليه الصلاة والسلام أصحابه وسادة أصحابه أبو بكر وعمر، فالزم سبيلهم واختفي أثرهم تكون من الصادقين الناجحين المهتدين. الإمام ابن القيم له كلام عظيم أيضا في بدائع الفوائد لما تكلم عن الصراط المستقيم، قال المسألة العشرون ما الصراط المستقيم، قال تنوعت عبارة الناس في هذا في هذه المسألة، ولكن يجمع حقيقتها هو لزوم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، أو كما قال رحمه الله تعالى. إذا نستخلص من هذا كله أنه من أراد الهداية والاستقامة فليلزم هذا الطريق، يلزم هذا الطريق. الله عز وجل يقول وإن تطيعوه تهتدوا، فلزوم طاعة النبي عليه الصلاة والسلام فيها الهداية التامة، كذلك لزوم هدي أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من بعده. جاء في جامع بيان العلم وفضله وغيره بسند صحيح أن الإمام الزهري جلس مع ابن كيسان صالح بن كيسان، ويعني قال أحدهما للآخر تعالى ندون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه سنة. قال فكتب وكتبت أنا، يعني الزهري كتب وأنا كذلك كتبت. قال فقال لي الزهري تعالى نكتب ما جاء عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه سنة. قال فقلت ليس بسنة. قال فكتب تابعين، قال فكتب يعني الزهري ولم أكتب، فنجح وضيعت. شوف فاته خير كثير، فاته خير كثير. فهذه الهداية التي نرجو من الله عز وجل يهدينا إليها في كل ركعة من فرضا كانت ونفلا، هي هذه الاستقامة والسلامة. ولذلك علم الأئمة وهداة الأمة من الأئمة الكرام كمالك والشافعي والإمام أحمد وغيرهم أن النجاة في هذا السبيل، فلم يحيدوا عنه. مقرر عند أهل العلم كما قرر الإمام ابن القيم في الإعلام أن من أصول فتاوى الإمام أحمد ذكر منها أنه إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين قال يتخير أي القولين أقرب إلى ظاهر الدليل ولا يحدث قولا ثالثا، ولا يحدث قولا، لأنه إذا أحدث ثالث خرج عن الصراط. عرف وعلم بهذا من هذا رحمه الله أن هذا هو الذي فهمه السلف فيلزمه أن لا يخرج عنه. وأنا في ردي على أبي الحسن لما تكلمت عن مسألة فهم السلف وهذا تنظير، على إما كانوا يردون بعض مقالات بعض أهل العلم أنه لم يقل بهذا القول أحد قبله أو لا سلف له في هذا القول معتبر. هذا يعني من حيث الإجمال في تعظيم السنة وتعظيم هذه السلف. ولما ابن القيم هذه الماحة كذلك في الإعلام في المجلد الرابع منه عقد فصلا بديعا في وجوب التزام فهم السلف، وجوب التزام أو وجوب فهم النصوص على فهم السلف، وفهم من هذه العبارة فصل عقد فيه أدلة كثيرة من الكتاب والسنة نعم في التدليل على وجوب التزام فهم السلف. فهذا أمر بين ظاهر، لكن المنقول عن السلف هذا منه ما هو يخالف صراحة هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. هم في المجموع معصومون، لكن يبقى أن بعض أفرادهم القول الذي يؤثر عنه يوافق الحق ولا يوجد له مخالف، فهذا معتبر. بعض قد يقول القول ولكن يخالف الهدي الصحيح السني الذي جعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، هنا نحتفظ له بالكرامة والتقدير، لكن قوله مطروح لا يقبل ولا يؤخذ. مثال هذا يعني أن مثلا حديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السنن عند الترمذي وغيره وابن ماجه وحديث صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى أن يمشي الرجل في النعل الواحدة، قال فليخلعهما جميعا أو ليلبسهما جميعا، حديث أبي هريرة، وهذا ظاهر ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها في جامع الترمذي بسند صحيح عنها أنها كانت تتعمد المشي في النعل الواحدة، وترد قولها الخبر أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما جميعا. تعلق الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح قال لعله لم يبلغها الخبر، لكن جاء من الطرق ما يدل على قبول يعني بلوغها الخبر. لكن العبارة الجميلة التي ذكرها للعلم قال أن عائشة رضي الله تعالى عنها لم يوافقها أحد على فعلها ولم يقل بقولها أحد لا بعها ولا بعدها، لأنها فعلها رضي الله تعالى عنها مخالف للسنة، مخالف لصريح الحديث. حديث آخر في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ولا يومها بصيام، وهذا حديث صحيح. سئل الإمام مالك رضي الله تعالى عنه عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام وعن يومها بصيام، قال ما علمت من ينهى عنه وأنها من القربات. شوف نص كلامه رضي الله عنه مصادم للحديث، لكن علق العلماء رحمه الله على هذا، لأن قال بعضهم لم يبلغوا الحديث، وآخرون قالوا لا بلغ أو لم يبلغ. قال رحم الله مالك النطق فخالف السنة، والسنة أولى بالاتباع. طبعا هذا التفصيل في مسألة وقوع الخطأ من بعض الفضلاء موجود وفصلته في كتاب الرد عن المخالف، أهمية الرد عن المخالف، وأنه لا يسلم من الغلط أحد. فهذا الوجه هو ظاهر أنه لا يؤخذ به، فنقول وإن كان فهمه أحد الصحابة أو أحد السلف لا يؤخذ به لمصادمة النص ولمصادمة لي. أما ما سواه فهنا نقاد له، وفهمهم أولى من فهمنا، ورأيهم أولى من رأينا وأوجب. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى واتبع غيره فنوله ما تولى، هذا وعيد شديد. والله عز وجل يقول في آية أخرى واتبع سبيل من أناب إليه، أمر لرسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر لأمته. فلا يسعنا والحالة هذه أن نخالف هدي الصحابة وهدي السلف من سادات الأمة. لما نقول السلف هم القرون المفضل الذين جاء بهم الخبر، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم الحديث. أما ما يتعلق بالسؤال من أنه يعني لا تعمل مثلا الآن، أو كيف الموقف الصحيح من موقف الصحيح من فعل السلف، أن نقتدي بهم وأن نستنى بهديهم. طبعا المسألة ننظر فيها في الأباب والأقوال التي قامت، يعني وجوب الإحداث مثلا على المتوفى عنها زوجها، هذه مسألة مقررة جاءت فيها النصوص وعليها السلف. لكن الإمام الشعبي والحسن كان لا يريان على المتوفى عنها زوجها إحدادا، ثبت عنه بإسناد صحيح على جلالتهما، لما أحمد يقول خفي عنهما هذا الحكم. شوف نقول نتبع السلف في هذا، نقول هنا اتباع السلف في غير قولهما، لأن قولهم خطأ. إذا كان فعل الصحابة أو بعض أقوال الصحابة خالفت السنة وخالفت النص، باب أولى من دونه، باب أولى من دونه. الإمام الليث يقول أحصيت على مالك 70 مسألة خالف فيها نص حديث رسول الله، 70. طبعا ما يقصد قطعا، ونجزم ورأس المتثبتين الإمام مالك ما يقصد المخالفة، عرف الحديث وصح عنده وبلغه ورده من غير مبرر، ما نتوقع هذا قطعا من لما نعرفه من سيرته رحمه الله رضي الله عنه من تعظيم السنة، نعم، والتحاكم إليها. فيبقى أن أن أن أن فعل الصحابة وفعل السلف رضي الله عنه محكوم، كما قلنا ننظر في المسألة من جوانبها جميعا والأقوال المجتمعة فيها، ولا نعرف لهم مخالفا، وهذه المسألة المشتهرة لا يعرف لهم مخالف، نعم، فيقال به ولا نحيد عنه. ما تعلق بمقالات السلف الواردة في مثل التغليظ على البدع والنهي عن مجالستهم وغير ذلك، هو الآن الناس كما قلت في محاضرتي في هذا الباب بين على ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. قسم فيهم الغلو فأعملوا هذا الأمر في غير محله وعلى من لا يستحق ولا يجوز تنزيله عليه، وقسم عطلوا هذه الشعيرة بحجة أنه لا ينفع الآن وفعل أو الزمان يختلف، لأن القاعدة عندنا أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، قاعدة عندنا مستقرة. وهذا الذي مر يمر علينا الآن قد مر على السلف أشد منه، يعني لما تخيل لو يتخيل الإنسان ما مر على الإمام أحمد من شدة، وكيف طبق رضي الله تعالى عنه، كيف ما قال يعني هذا كلام الشعبي وكلام فلان وكلام ابن عمر، هذا في عهد النبوة وقرب العهد، نحن الآن كيف الدنيا كلها عليها. حتى بعض العلماء أفتوا بماذا، بما بموتحنوا به، تعرف من شدة الامتحان. ما أثنى ذلك الإمام أحمد عن تنزيل هذه المقالات والقول بها والصدع بها. الإمام ابن تيمية رحمه الله كم أودي، يعني عن الإمام أحمد كم قرون، ومع هذا أعمل الحق وأعمل هذه النصوص وصدع بها وأفصلها ونظرها وتكلم بها وغيرهم. فهؤلاء قلت القسم الثاني عطلوا، والقسم السعيد وهم أسعد الناس بالحق وبالدليل من طبق النصوص على ما جاءت به وعلى الكيفية التي وردت، أعمل النصوص جميعا والآثار جميعا في محلها وفي أماكنها أبدا، إن كانت القوة ظاهرة والسنة ظاهرة وهذه البدع مقموعين تظهر التأديب لهم والهجر مثل ما كان في المدينة. هنا كان في المدينة النخاولة ممنوع يلبسون الثياب هذه إلا بلون معين ويمنعون يلبسون الإزرار هذا يجعلون هذا الشوك شوك الأشجار هكذا ممنوع حتى يعرف أنه نخولي رافضي ولا يلبس هذه العمامة يلبس إذا كان فقط طاقية ولا لباس يعني يظهره أبدا مذمومين في كل مكان. سنة ما هو بعيد الكلام قبل 50 سنة 60 سنة ما هو بعيد لا قبل 50 سنة وبخاصة بعد أن ثاروا وحاولوا سووا شوشرة في المدينة وانبرى لهم الملك فيصل رحمه الله وأرسل ابنه محمد الفيصل وسامهم سوء العذاب يعني من حيث أنه نكل بهم أنهم بدأ يقتلون أهل السنة وسووا مشاكل. ما هو بعيد أتكلم عن قريب ممنوع بين العامة العامة ترفضهم. أنا تقول لي ما ينفع النصوص متى نستعمل هذه النصوص هي للزينة. لما وقعت فتنة الخليج وأزمة الخليج قدام جاء بعض الناس للمشايخ يا مشايخنا مشايخنا بالسنة شيخنا الشيخ محمد أمام الشيخ يا مشايخ كيف الحل هذول الفتنة الآن كيف الفعل كيف الحل يعني مع مواجهة هذه المشاكل والفتنة تعرف كانت قوية وتحذير الجماعة هذول يعني مشايخ أهل السنة. فقال بعض المشايخ تريدون الحل تبحثون عن الحل نزلوا هذه الكتب اللي فوق في الرفوض أنفضوا عنها الغبار كتب السنة كتب العقيدة المسندة هذه يعني كتب السنة وقرأوا فيها وانظروا في مقالات السلف وأئمة السلف كيف عاملوا أهل الأهواء وانظرت الناس وتفطنت وبدأ يخرجونه وبدأ يقرؤونه وبدأ يعني بشكل أوسع فانحسروا هذول سبحان الله انحسروا تماما. فعلى كل حال أقول إعمالها على الطريقة التي جاءت عن السلف هذا هو الأصل من غير إفراط ولا تفريط من غير إفراط ولا تفريط. نعم وقد لا يكون مثلا رأي واحد أو قول واحد تبني عليه حكمة تجمع الباب أحاديث الآثار في الباب الواحد تنظر فيها بينها مفارقة مباينة قد تكون بعض حوادث أعيان قد لا تكون إلى غير ذلك النظر العام حتى تستنبط يخرج الحكم ظاهر ولا تعارض بين السلف أصلا في الجملة إلا في أحد أو نظر يسير. كما بينا من كلام شيخ الإسلام هنا فيما مضى أن كلام ابن تيمية موافق لكلام السلف في تقريرات السلف في مسألة مراعاة المصالح والعجز والقدرة ولا غير ذلك. فمحاولة إخفاء هذا المنهج هذا إبطال وتعطيل. بعد واضح الجواب. ها؟ بصرف الشيخ تقدير المصالح بعض الشباب يقول أن مصلحة في تقدير إعمال بعض أقوال السلف في بعض الظروف تختلف من شخص لآخر ولذلك قد يحصل خلاف بين بعض إخواننا أهل السنة من هذا الجانب. والله شوف المصلحة ومراعاة المصالح أصل شرعي ومعروف وأمر الدين كله مبني على المصالح لكن الآن قضية المصلحة صارت مثل الشماعة يعلق عليها كل من أراد تعطيل أمر أو التخدير أقول تخدير لتطبيق منهج السلف في أبواب ما هو فقط في هذا الباب في أبواب عدة تجده الآن يحاول أنه يثنيه مصلحة المصلحة أي مصلحة المصلحة ليس منظورة المصلحة مقررة في الشريعة وفي كتب هذا العلم ما الذي ينظر وما الذي لا ينظر وما الذي يبحث وما الذي لا يبحث. إذا جئنا للمصالح عندنا المصالح العامة مقدمة على المصالح الشخصية هل تريد بالمصلحة أنه لا يأتيك لائم ولا يأتيك مثلا متكلم لا هذا لا يمكن. ولهذا الإمام القيم في الرسالة التبوكية لما تكلم عن, عن, عن, عن, عن من يسير في هذا السير إلى الله عز وجل نعم أمره بأمرين اثنين أولا لا يلتفت إلى لوم لائم والأمر الثاني الصبر لأن التفاتك إلى هذا اللوم يردي يعني يدرك الفارس الصريع فيصرعه. أريد أقرأ عليكم كلمته أحسن نص العبارة هنا يقول رحمه الله في التبوكية قال المقصود بهذا أن من أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله ورسوله باليد واللسان والقلب مساعدة ونصيحة وتعليما وإرشادا ومودة. قال فإن قلت فقد أشرت إلى سفر عظيم وأمر جسيم، فما زاد هذا السفر وما طريقه وما مركبه؟ قلت زاده العلم الموروث عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم ولا زاد له سواه، فمن لم يحصل هذا الزاد فلا يخرج من بيته وليقعد مع الخالفين، فرفقاء التخلف البطالون أكثر من أن يحصل، فلهم أسوة بهم ولم ينفعوا هذا التأسي يوم الحسرة شيئا. إلى أن قال وأما طريقه فهو بذل الجهد واستفراغ الوسع فلن ينال بالمنى ولا يدرك بالهوينة. إلى أن قال ولا سبيل إلى ركوب هذا الطريق إلا بأمرين، أحدهما أن لا يصبو في الحق إلى لومة لائم، فإن اللوم يدرك الفارس فيصرعه عن فرسه ويجعله طريحا في الأرض، والثاني أن تهون عليه نفسه في الله فيقدم حينئذ ولا يخاف الأهوال، فمتى خافت النفس تأخرت وأحجمت وأخرجت إلى الأرض، ولا يتم له هذان الأمران إلا بالصبر، فمن صبر قليلا صارت تلك الأهوال ريحا رخاء في حقه تحمله بنفسها إلى مطلوبه، فبينما هو يخاف منها إذ صارت أعظم أعوانه وخدمه، وهذا أمر لا يعرفه إلا من دخل فيه. وأما مركبه فصدق اللجأ إلى الله والانقطاع إليه بكليته وتحقيق الافتقار إليه. إلى أن قال رحمه الله هنا في فصل عظيم، لأن هذه الإشارات فيها حول المسألة، وأنا عنونت له بأقسام الرفقاء. قال والمقصود أن القلب لما تحول لهذا السفر طلب رفيقا يأنس به في السفر فلم يجد. شوف أقسام الرفقاء الآن، هذا هو ما ينفع، هذا كلام السلف الآن، ما هو وقته الآن، كذا تقدير المصلحة المادري إيش، فلم يجد إلا معارضا مناقضا، هذا قسم، أو لائما بالتأنيب مصرحا ومعرضا، والله فلان طيب على السنة لكن ها؟ أو لائما بالتأنيب مصرحا ومعرضا أو فارغا عن هذه الحركة معرضا، هذا الثالث، وليت الكل كانوا هكذا، فلقد أحسن إليك من خلاك وطليقك ولم يطرح شره عليك، هذا الذي يريد، إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا أقسام الناس ورفقاؤه. فلهذا من باب المصلحة لا يرجع إلى الرؤية الفردية ومن طالب قاصر، ينظره أهل العلم ويحيطونه من أكثر من جانب. نعم، جزاكم الله خير وصلى الله عليكم بارك فيكم. السؤال الثاني شيخنا حفظكم الله، بعض طلاب العلم يقول إن رد أهل العلم أهل السنة على بعضهم البعض يشمت أهل الباطل بهم، ويقال لو كانوا على الحق لما رد بعضهم ما يقدر بعض، فنرجو جواب عن هذه الشبهة، وما هو هدي السلف في هذا، وهل كانوا ينظرون إليه، وهل مصلحة سكوت أهل السنة عن بعضهم البعض خشية تشنيع أهل الباطل ترجح على مفسدة السكوت على التقريرات الخاطئة والكلام المخالف لمنهج أهل السنة، لا سيما إذا انتشر الخطأ وذاع بين طلاب العلم، جزاكم الله خيرا. طبعا هذا قائل هذه المقولة بأنه لا يرد بعض أهل السنة على بعض خشية تشنيع أهل البدع، هذا قائل أو قول لا ينبغي الوقوف عنده، لأن الواقع من تأصل تأصيلا صحيحا وتعلم علما صحيحا راجحا موروث عن سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام علم يقينا أن الحق أولى بالاتباع ومقدم على الأشخاص والأبناء والآباء والأمهات وغير ذلك، فلا يقدم عن حق أحد. نعم، وأما الرد لا يلزم من الرد التبديع، وهذه مشكلة الآن، يعني عند الناس تلازم بين الرد والتبديع، هذا باطل، فلا يلزم من الرد التبديع. قول الرجل زيد من الناس غلط من أهل السنة ورد عليه غيره من أهل السنة لا يلزم تبديعه، لأن المقصد هو إظهار الحق وبيان الحق للناس، هذا أمر، ما لم يكن ذاك معاندا أو خالف في أصول الشريعة وغير ذلك، أو عقد ولاء وبران على ما لا يصح عقده عليه إلى غير ذلك، يبقى أن أهل السنة يرد بعضهم على بعض، ويقوم بعضهم بعضا. ومن نظر في تراجم الأئمة في كتب التراجم في سيرة الإمام الشافعي وفي غيرها وسيرة الإمام أحمد وغيرهم من سادات العلماء يجد كم يرد بعضهم على بعض ويستدرك بعضهم على بعض. فهذا القول يعني سقوط يغنى عن إسقاطه، لا زالوا يردون وما نظروا والتفتوا إلى زيد ولا عمرو من الناس، عندهم أهم شيء نصر الحق، بيان الحق للخلق حتى لا يكذب على الله ولا يقال على الله عز وجل ما لا يجوز أو ينسب إلى دين الله ما لا يجوز. وقطع النقص، نحن نعرف أن الأئمة رحمهم الله الذين غلطوا ورد بعضهم على بعض قطعا ذاك الذي خالف الحق لم يتعمد مخالفة الحق. ولهذا الإمام يعني ابن رجب في جامع علوم الحكم ومثل الشيخ الإسلام قبل وشيخ شيوخنا الشيخ الأمين في الأضواء وغيرهم تكلموا في مسألة الخطأ، الفرق بين خطأ العالم والأتباع، الفرق بين خطأ العالم والأتباع، وهو أن العالم قد يستفرغ وسعه فيغالب الحق، يقول قولا مرجوحا فيكون معذور في هذا، هو معذور مأجور لأنه استفرغ الوسع، بخلاف الأتباع لا يكون مثل ما لمتبوعهم لأنهم ما قصدوا الانتصار للحق إنما الانتصار لمتبوعهم، لأن فلان قد قاله. فلو قاله غيره، يقول ابن رجب رحمه الله، لو قاله غيره من متبوع يعني غير إمامهم أو متبوعهم لما والوا فيه ولا عادوا فيه. فشاب هذا الانتصار، هذه الشعر قال فهذه دسيسة تقدح في إخلاص المرء في جامع علوم الحكم. هذا فالمقصد أن العالم فرق بينه وبين أتباع. الآن يقول فلان قال، يا أخي فلان من العلماء اجتهد بلغ وسعه استفرغ وسعه وما ما ما يعني إلى آخره، أنت لست مثله، قد نعذره ونثني عليه ونقول جزاه الله خيرا وهو معذور مأجور، أما أنت آثم غير معذور. والتعصب، فهذه المقالة هذا العلماء لا زال يرد بعضهم على بعض. الإمام البخاري رحمه الله أخطاؤه في التاريخ، نعم، التي ردها ابن أبي حاتم هذه مطبوعة مع مع مع التاريخ الكبير، بيان خطأ البخاري في تاريخه مطبوع مع تاريخ الكبير ما يطبع لحاله. شوف كذلك الموضح لأوهام جمع التفريق للخطيب رحمه الله في الاستدراك عليهما عليه وعلى ابن أبي حاتم مطبوع، وغيرهم كثير يا شيخ ردوا بعضهم على بعض، بيان من أخطأ على الشافعي البيهقي، الخلافيات للبيهقي بينه وبين الحنفية بين الشافعي والحنفية. يبقى أنه هذا لا يقول فلان لا يقول علان، هو صحيح. الإمام ابن القيم كم خالف شيخ ابن تيمية في مسائل عديدة، وتعرفون أن زمن الإمام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم زمن كانوا هم غرباء قلة، هم اثنين ثلاثة أربعة كما قال السبكي أفسد ابن تيمية أربعة، ابن القيم والبرزالي والذهبي والمزي. طيب الآن هم أربعة ولا ثلاثة ولا عشرة، ويجي يعقب عليه في الزاد وفي في زاد المعاد وفي غيرها، قال شيخنا قدس الله رحمه وهو بعدني يستدرك عليه، نظر إلى الحق ونصرة الحق، احترام الإمام وتقديسه يعني التقديس بمعنى اللي هو الترحم عليه وتنزيله منزلة التي يستحقها، لا القداسة بمعنى التنزيه، لا إنما أنه لا ندعي لهم العصمة، كلهم يأخذ من قوله ويترك، هذا هو. على كل حال هم الآن يجعلون هذه مسألة ما ينبغي نشر هذا ولا يجوز فعل هذا حتى لا يقال حتى لا يصير، هذا ما ينفع، هذا الكلام لن يقوم حق، لن يقوم حق للناس ولن تعرف الناس الحق. السلام عليكم. صدمت بفعل الإمام أحمد أيام المحنة ورد على أئمة فاضل على مسلم هجر بعضه، نعم هجر أيام محنة وضعف، يعني الإمام علي بن المديني روى عنه الإمام أحمد في مسنده أحاديث كثيرة، لما أجاب علي بن المديني في الفتنة أمر ابنه عبد الله أن يضرب على كل حديث في المسند عن علي بن المديني. شوف المسند هذا لو تقرأه من أول لآخره ما في حديث من رواية علي بن عبد الله المديني، ضرب عليه كله، لا ينفع هذا، حق هذا دين، يعني يبقى أن الإنسان يبقى عند مرحلة لا بد من الصدق. الإمام النسائي ليش مرة معنا في الدرس تذكرون لماذا قتل؟ مات لما دخل مسجد دمشق قال وجدت المنحرف فيها كثيرا عن علي، فألف الخصائص رجوت الله أن يهديهم. لما دخل عليهم في دمشق وكذا وسألوه عن يؤلف كتاب الفضائل. طيب أقول ما قال يعني ما يكفي معاوية أن يعني أن يكون رأسا برأس حتى يفضل، فلا زالوا به يضربون، يقول الراوي في حضنيه أو في خصيتيه، يرفضونه يضربونه في المسجد حتى ركلوا وأخرجوا من المسجد. لهذا السبب مات، ورأى أنه لا يسع السكوت الآن. أنا لو جينا عند الجماعة هذول جماعة المصلحة، لا يا شيخ أمسك مالي وش للمشاكل، ها شلي وش للمشاكل الآن، يروح يموتوني يقتلوني الجماعة. ورأى أنه ما يقال والمنحرف بها عن علي كثير، فرجوت الله أن يهديهم. يقول ضربوه بعدها مات، حمل إلى إلى إلى الرملة بفلسطين ومات بها رضي الله عنه ورحمه. جزاكم الله خير، صلى الله عليكم وتابع الله على التفصيل. شيخنا حفظكم الله، السؤال الذي بعده في تحرير مسألة الوسطية. إننا كثيرا ما نسمع مصطلح الوسطية والاعتدال، حتى ربما صار شعار كثير من الناس والدعاة والمنتديات والجمعيات والقنوات وغير ذلك. والإشكال ليس في اللفظ من حيث هو، وإنما في فهمه وحقيقة إعماله وتطبيقه في الواقع، حتى صار كأنه مكسب شخصي يشهر في كل يشهره كل أحد في وجه مخالفه. فنرجو تجلية الأمر، وأن الوسطية لا تكون إلا بالسير على منهج السلف الصالح الذين حاربوا الإفراط والتفريط، إعمال لجميع النصوص الشرعية وتأسيا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا أعدل ولا أكمل ولا أشد تحقيقا للإسلام منه، واضعا الشيء في مواضعه اللائقة بها. لأن الإشكال ربما في فهم الوسطية، وأن مكمن الخلل لما فهمت الوسطية بغير فهم السلف الصالح، فاعتقد بعضهم أن الوسطية هي التيسير غير المنضبط وتميع أصول الدين، اعتقد بعضهم أنها إماتة عقيدة الولاء والبراء والتمرد على كل ما هو له علاقة بالاستقامة والالتزام بالدين. وهذا ربما كان سبب في مقابل بدعة الغلو والتكفير ونحو ذلك، فلربما اعتقد كثير من أهل الغلو أن الوسطية والاعتدال أنهم على الوسطية والاعتدال، كما تعلمون أن من أصول المعتزلة العدل، وكل يقرر ما فهمه من الوسطية. ونرجو أن تجل لنا الوسطية الحقيقية المحمودة والتي هي التي فهمها السلف الصالح من نصوص الشريعة واستفادوها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حال امتثالهم للشريعة والدعوة إليها، جزاكم الله خيرا. يعني هذه المسألة هي تدخل فيما مضى في السؤال أولا في مسألة الصراط المستقيم ولزوم منهج السلف. فالوسطية هي لزوم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والسير على منهاجه. الخروج عن هذه الطريقة جارب للهم والغم والنكد وإلى غير ذلك. هنا كلام الإمام ابن القيم أيضا رحمه الله، نعم، في كتابه العظيم هذا رسالة تبوكية في مسألة لزوم، وأن الخير والهدى في لزوم ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل خير فيما جاء به، وكل غم وهم أصاب الناس بسبب الترك والابتعاد عما كان عليه. يقول ومن تدبر الشرور الواقعة فيه، يعني كان يشرح حديث آية فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إلى غير ذلك، قال فدل هذا على أن طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وتحكيم الله ورسوله هو سبب السعادة عاجلا وآجلا. هذه الوسطية، التحكيم الحقيقي ولزوم الهدي الذي مر معنا في بيان في السؤال الأول. قال ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم سواء غلو إفراط أو تفريط فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عن طاعته، وكل خير في العالم فإنما هو بسبب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هي من موجبات أو إنما هي موجبات مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام واقتضياتها. فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام وما يترتب عليه، فلو أن الناس أطاعوا الرسول عليه الصلاة والسلام حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط، وهذا كما أنه معلوم في الشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرض فكذلك في الشر والألم والغم الذي يصيب العبد في نفسه، فإنما هو بسبب مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فطاعته هي الحصن الذي من دخله كان من الآمنين، والكهف الذي من لجأ إليه فهو من الناجين. فعلم أن شرور الدنيا والآخرة إنما هي الجهل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عنه، وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا باجتهاده في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علما والقيام به عملا. أيضا في كلام له رحمه الله في كتابه الفوائد لما تكلم عن العلم قال: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد، لأنك إن فهمت المراد نفس المراد لم تخرج، كنت الوسط، ولا يمكن يتأتى لك هذا الفهم إلا على الفهم فهم السلف الذي مضى بيانه. قال: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد وعلم حدود المنزل. لما؟ لأن حدود الله لا يجوز، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. قال: وعلم حدود المنزل وأخذت همم طلاب العلم من قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم ينزل ولهو واقع وأقوال الناس في ذلك دون معرفة الصحيح منها. قال: وقل أن يفلح واحد من هؤلاء بعلمه. وقال أيضا رحمه الله: تجنب من يعادي الكتاب والسنة لئلا يعجيك خسرانه. وهكذا فالوسطية اللزوم التام من كل وجه، فلا وربك من أراد الوسط يطبق هذه الآية مدلولا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من أبدع الكلام أنفسي في شرح هذه الآية في رسالة أبو بكير بن القيم، جميل جدا الكلام. فهذا هو، كل يدعي وصل ليلة وليلة لا تقيم لهم بذاك، كل الخوارج يقول نحن الوسط والقطبيون والسروريون والإخوان والتبليغ لكن الشواهد والأعمال تدل أنت على الاستقامة على سنة وعلى بدعة خلاف السنة، والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد بفرعها وأصلها. أما يبقى الإنسان كل يدعي هكذا هكذا هكذا لكن أفعاله تكذب. فضيلة شيخنا، نرجو من فضيلتكم بيان مكانة الأخلاق والأداب الإسلامية الحسنة عند أهل السنة والجماعة، وهل إرداف شيخ الإسلام لها في آخر كتابه الواسطية يدل على أنها من أصول أهل السنة والجماعة، وجزاكم الله خيرا. الأخلاق الإسلامية العالية الرفيعة والتمثل بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام واقتداء بهديه واستنان بسنته. الله عز وجل في كتابه العزيز يقول: وإنك لعلى خلق عظيم، وهذا ثناء عليه على رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن أراد الهداية والاهتداء فليلتزم. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ويقول جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله فيما أخرجه ابن أبي حاتم في كتاب الزهد عنه، يقول: قال إن الصحابة قالوا: يا رسول الله إنا لنحب ربنا. قال: فأراد الله أن يجعل لحبهم إياه علامة فأنزل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فعلامة صدق المحبة لله الاتباع، ومن اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام الاتباع فيما جاء به من الأخلاق والأمور التي جاءت به سواء القولية والفعلية هديه عليه الصلاة والسلام. ولهذا اهتم أهل السنة بهذا الباب، علماء الحديث وأئمة أهل السنة كالإمام البخاري وغيره في كتاب الرقاق من الصحيح اسمه جملة كبيرة من الآداب. نعم، وألف كتابا مفردا سماه الأدب المفرد، وكذلك الحافظ البيهقي كتاب الآداب، وغيره من العلماء ألفوا لأهمية هذا الباب، لأهميته في الشرع. طبعا هذه الآداب تنقسم إلى قسمين، منها الواجب واجب القيام به، ومن ذلك الذي يذكره العلم في هذا الباب، يعني في باب الأدب والأخلاق، نعم، ما يتعلق ببر الوالدين، صلة الأرحام وغير ذلك. هذه أخلاق تذكر في باب الأخلاق والمعاملات، معاملات يعني المعاملة مع الغير، ولكن هي أخلاق واجبة، من الأخلاق الواجب أن يتمثل بها العبد، فلا يسعه أن يعق والديه، لا يسعه أن يتعامل مع والديه بأخلاق سيئة والعياذ بالله، أو قذرة أو فيها تأفف أو نحو ذلك، والآية دالة، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فإذا كان الأمر كذلك وجب، والحالة هذه أن نعرف الأخلاق، منها الواجب يجب القيام به، لا يسع الإنسان التخلف عنه ولو تخلف عن أذن، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو مستحب والكمال، أو منها ما هو كمال، الكمال على قسمين، كمال واجب وكمال مستحب. فلا ننزل يعني ما هو مستحب منزلة الواجب، منزلة الواجب من الأخلاقيات مثلا المهمة وهي المستحبة والتي يندب لها الناس، مثلا إحسان إلى البهائم، إطعامهم أو يعني سواء الشرب أو الأكل أو نحو ذلك، لا شك إذا قام به العبد يحمد إلى هذا، نعم، لكن لو ما قام ما نلزمه بوجوب القيام، ما لم يكن في ذلك هلاك تلك الدابة وتلك البهيمة نقول يلزمه الحالة هذه أن يغيثها، نعم، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فمن بناء على هذا نقول أن ما ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله في آخر الواسطية هو على هذا النحو، فقد ذكر أن من جملة الأمور والأخلاقيات التي يتخلق بها للسنة والتي يلزمهم القيام بها ما يتعلق ببر الوالدين والأمر المعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام والإحسان إلى الجار، ذكر جملة من الأخلاقيات وهي متفاوتة ليست في رتبة واحدة، ما منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فهو أراد أن يبين رحمه الله وأن يلفت أنظار أهل السنة إلى أن من الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن أخذ أيضا بما جاء به هديه في هذا الباب، في باب الآداب، كما أن رضينا في أبواب المعاملات والعبادات والسلوك، وكذا نرضاه في باب السلوك والأخلاق وغير ذلك. والحديث إنما بعثت لأتمم كارم الأخلاق، يعني بعضهم يحسنه، نعم، وغير ذلك من الأحاديث كثيرة وكثيرة جدا. أيضا نجد أن السلف من الصحابة ومن جاء بعدهم اعتنوا بهذا الباب عناية فائقة في الأدب المفرد، نعم، بإسناد حسنه الألباني رحمه الله الصحاحة، أن عبد الله بن عمرو بن العاص، لم تخني الذاكرة يعني، جاء يوما إلى بيتي إلى البيت ووجد أهله وقد صنعوا طعاما، فقال منكرا على أهله: أهديتم من طعامنا لجارنا اليهودي؟ أهديتم من طعامنا لجارنا اليهودي؟ أعطيتوهم ولا ما أعطيتوهم؟ من باب إن الجوار حقا. شوف، فتمثلوا، عرفوا أن هذا لا يتنافى مع مبدأ ما زال ولا والبراء، بل هذا سبب باعث لرجوع الناس إلى الحق. وكما قال علامة الباديس رحمه الله في رسالة الدرر الغالية في أدب الدعوة والداعية، قال: ولا زالت الأعمال عيارا على الأقوال، وما دخل من دخل في دين الله إلا بسبب ماذا؟ الأعمال. يعني يتكلم عما نشره أهل الإسلام من التجار وغير ذلك، دخلت الناس بسبب صدق المعاملة والأمانة وغير ذلك. أيضا في ترجمة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يعني في التاريخ، تاريخ بغداد وغيره، أنه يعني وجدوه يوما يعني في السوق، كان هو في السوق ومعه بعض طلابه، فوجد جارا له نصراني في الكوفة، نعم، فصافحه ابن مسعود صافح النصراني، فيعني أصحابه أنكروا عليه كيف يعني تصافح نصرانيا، أو مستفتين مستغربين. قال إن للجوار حقا، إن للجوار حقا. طبعا هذا إذن هذا كله يدل على أهمية الأخلاق والتعامل مع الناس، تعامل راقي، هذا أساس. ننظر في هذه رسول الله عليه الصلاة والسلام، القول والفعل زي أنه قمة في الأخلاق وقمة في المعاملة الحسنة. وأصحابه كذلك تمثلوا، قالوا يقتدون به، وجاء من جاء بعدهم. الإمام أحمد آية في الأخلاق الحسنة، الإمام مالك آية في الأخلاق الحسنة، الشافعي وغيرهم لهم مقالات عظيمة، يعني من مقالات الإمام الشافعي رحمه الله المحفوظة كما في ترجمة من السير وغيره، قال العاقل من عقله عقله عن كل مذموم. العاقل من عقله عقله عن كل مذموم، حجبه. طيب فين هذا؟ هذا ليس فقط في باب من أبواب الشريعة، هذا عام ويدخل فيه الأخلاق. فنحن نركز على هذا، ليس لأنه مغيب، بل هو موجود، لكن يحتاج إلى إلى إلى إلى تذكير، والذكرى تنفع المؤمنين، كما أن الناس تحتاج إلى التذكير بتصحيح الاعتقاد، لا يعني أنهم على خلاف الاعتقاد الصحيح، نحتاج أن نذكرهم بأبواب المعاملات الصحيحة والحلال والحرام، لا لأنهم يأكلون الحرام ولكن لتحذير من الوقوع في الحرام إلى غير ذلك. لكن إن كان في قصور في باب يركز عليه من باب لفت الأنظار والتنبيه، ولا حرج في هذا. لا يشل على السنة أنهم فرطوا في جانب الأخلاق. والله هذا هذا هذا قول، يعني هم قائله قد ظلم نفسه، قائله قد ظلم نفسه، لأن أهل السنة يعتنون بهذا الجانب، بجانب الأخلاق، ويولونه اهتماما كما قلنا. منهم من ضمنه كتابا عظيما كالصحيح، ومنهم من أفرده بمؤلف، ومنهم الإمام البخاري وما ذكرنا، ويركزون ويحثون ويذكرون في المصنفات المطولة والمختصرة، وينبهون. وكون الإنسان يقصر في بعض الأحيان فرد من الناس، لا يتحمل أهل السنة كلهم خطأ فلان وعلان، هو يتحمل خطأ، هو الذي يتحمل، ما نحمل الإسلام خطأ الغير. هذا أمر. الأمر الثاني، هذا من طعونات أهل الأهواء في أهل السنة من قديم، أنه ما أخلاق عندهم ولا ولا ولا، هذا كلام باطل. الواجب من أراد أن يقوم هذا المسلك أن يبذل الوسعى في تصحيحه وتقييمه والتذكير به، يصحح المسار كما يقال. أما أنه يجعل مطعن، لا، أهل السنة من أسعد الناس باتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. تعلمون فضيلة شيخنا أن بعض الطلاب قد يبتلون في المدارس النظامية بمدرسين يقررون تقريرات مخالفة لما عليه أهل السنة، وبعض هذه المخالفات قد يكون يتعلق بالأصول، فنرجو من فضيلتكم بيان كيفية التعامل من الطلاب مع هذه المخالفات بما يحقق المصلحة من بيان الحق مع عدم وقوع مفسدة أو ضرر على الطلاب، وما الأسلوب الحسن في مثل هذا، جزاكم الله خيرا. طبعا هذه مسألة تتعلق بما ذكرناه في باب الهجر، يعني وما يتعلق بمسألة العجز والقدرة. إن كانت كمة قدرة والقوة لأهل السنة يذكر هذا الخطأ على سبيل الإيراد بأدب، خاصة إذا كان هو مثلا طالب في مرحلة يدرس يعني في جامعية أو نحو ذلك، ومع مهما يكون الأستاذ له بعض الصلاحيات قد يعني يظلم في التعامل به والعياذ بالله، يستغل استغلالا فاسدا يضر بالطالب. لكن هنا نحن نقول لا، إذا استطاع أن يبين بالتي أحسن للتي أقوم، طيب. ونقول لإخوة بعضهم يورد هذا يقول مثلا فلان ولا فلان وصار معنا وصار معنا، أقول لا تواجه، لا تواجه في هذه يعني في الجواب، لكن لك أن تورد، يعني إذا طبعا يخشى على الطلب الآخرين يعني الضرر أن يتعدى، نقول لا تواجه، ولكن تورد عليه الحق بصيغة الاستفهام كالسائل، تريد عليه على أنه سؤال، تسأل. طبعا هنا يظهر للمباحث عن الحق نعم حيدة هذا الأستاذ أو جوابه أو مخالفة هذا السؤال للتقرير الصحيح. مثلا إذا واحد جاء ويدعو إلى الخروج مثلا والتهييج وكذا وكذا عن الحكام المسلمين يسأله سؤال كيف التوفيق بين هذا مثلا واعتقاد أهل السنة والجماعة في أن السمع والطاعة مع لولاة الأمور وإن جاروا وظلموا و و و و نعم والحديث كذا اسمع واطع وإن أخذ مالك وجلب ظهرك نعم وأحاديث كذا وأحاديث كذا وأثر كذا وأثر كذا يذكر له كيف التوفيق وفتي العلماء فلان وفلان من المعاصرين أو المتقدمين على معنى هذا يعني هو أورد عليه الحق على صيغة سؤال. طبعا إذا كان معاندا يعني سينفجر لا يصبر نعم وهذا يكون قد أدى الذي عليه وأيضا شغب على المبطل هذا ولفت أنظار الطلبة إلى الحق بطريقة ما أيضا ما ضر نفسه هكذا. فالطالب يكون المفروض أهل السنة يكونوا أذكى من هؤلاء أهل الأهواء هذا مهم. الأمر الثاني ينبغي أن يصحب هذا الطرح يعني الأدب مهما يكون لأن حتى لا يتجرأ عليه فيجعل باب أنه مثلا قل الأدب أو خرج عن الأسلوب يترك الأمر الأساس ويتعلق بهذه القضية أنتم غير مؤدبين أنتم غير كذا وكذا وكذا وكذا صحيح فيتكئ ويشوش على أهل الحق ويذهب والعياذ بالله الحق في مثل هذه الشوشرة وهم يحرصون على هذا يحرصون جدا بل يستفزونك ممكن حتى تخرج عن قولك ويعلق على هذه شفت ويحاول أن يظهر أنك سفيه وأنك كذا ورجل غير معلم وغير مؤدب وغير وغير وغير وغير طبعا تنقيص استخفافا يعني هذا احنا لا نرغب في إخوان أن يكونوا مصيدة يقعون في المصيدة هذه مصيدة يجعلون المصيدة حتى يقعوا فيها لا يكون هو أذكى منهم يكون هو أذكى منهم على كل حال يعني هذا التصرف قديم عند يعني أهل الأهواء دائما كانوا يريدون على السنة لكن كان السنة دائما لهم بالمرصاد ولا يتحمل. جزاكم الله خيرا بارك فيكم. فضيلة الشيخ لو تكرمون ببيان جانب من أخلاق فضيلة الشيخ العلامة الأستاذ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية مما عايشتموه أو علمتموه منه من خلال تتلمذكم عليه والاستفادة من كتبه فيما يتعلق بالرد على المخالف وشيء من صبره وحلمه وحرصه على جمع كلمة أهل الحق ونصرة السنة وأهلها خلافا لما يروج عنه جزاكم الله خيرا. نعم. أما شيخنا الشيخ علامة الشيخ ربيع بن هادي وفقه الله وحفظه وأعانه وسدده يعني ليس لمثلي أن يتكلم حول مكانته فالعلماء قد تكلموا وقطع الجاهزة قول كل خطيب كما يقال فرجل هو من أهل العلم والمتضلعين في العلم ويعرف يعني إن شاء الله تعالى السنة وخبير بها ولا ندعي له العصمة قل لا ندعي له العصمة وغيره من العلماء يصيب ويخطئ نعم لكن يبقى أنه رجل يتبع الحق ولا نعتقد فيها أنه يبحث عن المخالفة الحق أو أنه يتعمد مخالفة الحق لا والله الحق هو جادته ومطلبه نعم. أقول أثنى عليه الشيخ الألباني وأثنى عليه الشيخ ابن العثيمين والشيخ عبد العزيز وغير متناثر العلماء عليه كثيرة يعني لا يستطيع إنسان يجادل الآن بالباطل أن يسد كما يقال الشمس بكفه قرص الشمس لا يستطيع هذا أي نعم. الشيخ ابن العثيمين رحمه الله له كلمة عظيمة أنا نقلتها في ردي على أبي الحسن ونقلتها أيضا في المقال الذي كتبته في الدفاع عن الشيخ في المقالة الشرعية في المجموعة الأولى أن الشيخ ابن عثيمين كان في لقاء في عنيزة الشيخ ربيع عندهم في محاضرة فسئل عن الشيخ ربيع قال مثلي يسأل عن ربيع ربيع يسأل عني ما هو أنا تسألوني عن ربيع سألوا ربيع عني هذه يعني عظيمة واعتراف بفضله وكلمة أخرى للشيخ العلامة محمد السبيعي العظيمة أيضا لما سألوا تكلموا عن الشيخ ربيع قال هذا الرجل قام بالفرض الكفائي جزاه الله خيرا لو لم يقم به لأثمنا جميعا. يا شيخ لا يعرف الفضل إلا للفضل إلا ذوه. قال لو لم يقم بهذا لأثمنا جميعا وجزاه الله عنا خير الجزاء. الشيخ صالح الحيدان سألوه عن يعني من يتكلم هذا قريب العام الماضي عمن يتكلم في الشيخ ويتكلم ويتكلم ويعني ينال من الشيخ، قال كلمة عظيمة جدا يعني نفيسة حقيقة أنا أعتبرها. قال لعل الشيخ رضيع يعني أن الله عز وجل بوأه منزلة ومكانة ودرجة في الجنة لم يقم بما يجب عليه أن يقوم به ليرتقي إليها أو ليصلها، ما قام به الذي يجب أن يرتقي، لكن جعل الله له هذا السبب لأن الناس تتكلم فيه فيرتفع شأنه ويبلغ تلك المنزلة. التزكية عظيمة، يعني الرجل ولا نزكى على الله أحدا، منصف ويتبع الحق ولا يجادل بالباطل، يعني ما يعتقد حق يصدع به ولو كان على نفسه. الشيخ يعني حقيقة تواضعه يعرفه القاصي والداني، وبل من تواضعه الجم ولينه التام، سبحان الله جرأ السفهاء عليه، فجرأ السفهاء الشيخ لأنه لين هين يستقبل الجميع، يفتح بيته للجميع، ينام الناس كلهم عنده في البيت، يأكلون من أكله ولا يجد غضاضا في حس نفسه. شوف ومع هذا يعني الرفق وهذا اللين كله رأفة بالناس ورفقا بالناس وليقبل الحق، فجرأ السفهاء والطلبة والصغار والكبار على مثل هذا العالم، ما عرفوا قدره، وأن هذا من الضعف وهذا من التواضع والزهد. رجل أبدا يعني لا نعرف أنه يعني مقبل على الدنيا أبدا، لا تعرف له تجارات ولا له دكاكين ولا له أي نوع من أنواع التجارات، إحنا لو قلبنا يمين ويسار لوجدنا أشياء لبعض الرموز وبعض الأسماء لو سمينا هنا ولا هناك إذا ما شاء الله تبارك الرحمن لا نمنع، لكن الشيخ ما عنده هذا البال أبدا. حتى المال الذي يأتيه من من من عمله هذا الذي هو التقاعدي والله وللناس وأمام عيني أرى كان يعطي الطلب الذين يأتون سخاء والله بسخاء، بس يأتي يقول يا شيخ أنا كذا كذا يعطي بما يستطيع. فرجل يعني متواضع وصاحب ديانة والله ولا نزكي على الله أحدا، نعم ومنصف من نفسه ومن غيره، رجاء إلى الحق. حصلت مواقف بيني وبين الشيخ أنا نصحت في بعض المسائل والله رجع عنها الشيخ، من أنا أمام الشيخ؟ أنا في مقام أبنائي في المدينة والله والله في البيت، جيت وأنا نصحته لكلمة في إحدى الأشرطة كذا جيت وكذا كذا زمن أبين والله، قال يا ابني أجلس، قلت شيخ أنا ما أجلس ما تضجر مني ولا تأفف ولا قال أنا أستاذ دكتور رئيس قسم وأنا ما أدري إيش، ما جاءني أحد إلا أن مثلا راجع إلى الحق قبضني شربة الماء. شيخ هذا العلم شيخ والدين. فالرجل يعني أوذي ويصبر على المخالف صبرا طويلا جدا لعل الذي يعرف يعني ردوده على المخالفين يعني على بعض الذين كتب فيه مثلا يعني صبره. صار عبد الرحمن عبد الخالق 13 سنة أو 14 سنة هو صابر عليه، من يصبر على هذا؟ بيته الذي كان هنا في المدينة يعني كان عند الشيخ مثل الصندوق كذا كله مراسلات لعبد الرحمن مليئة مليء مناصحات رسائل، كان هذا كله لعبد الرحمن أنصح وناصحه سري ولا يرد الكلام فيه. أبو الحسن 7 سنوات صبر عليه، وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان. قلت ما قلت لكم يعني في رد هذا الكلام توجيه الشيخ لا وكذا وكذا وكذا، هذا وإن كان حق لكن اتركه. يعني أبو الحسن من كذباته العظيمة يمكن الناس كلها سمعت بها أنه لما زار الشيخ في بيته أن الشيخ تضجر وتنفر عليه وتكلم، وأنه الشيخ قال الآن كذا تقول والآن والآن، يعني أمام الناس يقول ولم يحترمني ولم ولم ولم، أنا أقول للشيخ مجلس وحدنا يقول لا أمام الناس. كلام هذا قاله لنا، اتصل بعد أن خرج من المجلس وما شاء الله مبسوط جدا فرح، على جوالي اتصل يا شيخ عبد الله يا أنت أهل المدينة جزاكم الله خيرا، ولكن قدر الله نافذ خير، كاجيت الشيخ وفعل معي وفعل وفعل وفعل، والله أعوذ بالله سود الدنيا في وجوهنا. وكان وجود الشيخ صالح السحيمي يسمع، والشيخ محمد هادي وغيرهم يسمعون، هذا على مكبر كنا وتسمع خليهم يسمعون، صدقنا أعوذ بالله. أحد الطلبة الحاضرين سجل هذا الحوار اللي جاء. بعد أن انتهى طبعا أبو الحسن مباشرة أملأ على الذي كان معه، أكتب جينا مجلس كذا كذا، منزله في موقعهم الاستقامة الذي كان يسمى زمان الكذب، ثم عرف أن المجلس قد سجل فخاف أن يظهر الكذب، اتصل علي ثاني يوم يا شيخ عبد الله والله بلغ نسجل وما ينبغي نزوله، تعرف يعني والشيخ يعني كان منفعلا وكان كذا، وهذا يعني يشك يعني يزعل صورة الشيخ، وتعرف أنه خرج لا يعني لك حاول لا تكلم يعني. قلت لا ما ينفع، صحيح ينزل كيف، احنا صدقنا أعوذ بالله. وبقينا دهرا، وهو رجع مرة أخرى الكلام مرة أخرى، نزل مرة أخرى في موقع آخر إما في الاستقامة وثاني، المهم بالكذب. بعد فترة المهم الشيخ محمد هادي سافر، راح من هنا ومن هنا جنوب ومن هنا وزار الشيخ. المهم من ضمن الكلام الذي وصلنا، طبعا هذا بعد مدة شهور من الحادثة، طبعا الطالب هذا الذي سجل قال للشيخ أنا يا شيخ سجلت، بعد أن خرج قال الشيخ احنا ما استأذننا هذا الشباب، ما استأذننا الرجل، شوف الدين، وهو يلوك عرضه من أن خرج يكذب، واتصل علينا ويكذب، وسمعنا الكلام وصدقناه وكذب، شوف، ونشره في الدنيا وهو كذب. والشيخ شوف معنا تعدى على عرضه يعني على الشيخ وعلى أمانتي وتواضعي وإلى آخره، يعني على شخص الشيخ، والشيخ يسمع الكذب حسبنا الله ونعم الوكيل. أخذ الشريط من الطالب قال ما استأذن الرجل، كيف تنشق هذا؟ أخذه الشيخ وحبسه عنده وما نزل. فلما جاء الشيخ محمد قال صدقتم أبو الحسن أني فعلت معه كذا وكذا، خذ هذا الشريط اسمعه وأعطي عبد الله نسخة منه. أذن جاءني وعطاني إياه الشيخ عندي، والله سمعته هالني الكذب، والله هالني الكذب، ما في من الذي ذكر أي شيء، يعني العكس. الشيخ قل له يا بني اجلس، يسمع أنا اجلس نشرب شاهي، لا أنا ما جئتك إلا مسلما مودعا، يا ابني تعال اجلس وحدنا، لا يا شيخ لا أبدا 180 درجة كذب. أعيد الشريط إلا والله صوته، أعيد الشريط أبدا إلا هذا الكلام كذب تماما. والشيخ صابر على نفسه يشوف، والناس تعلق وكذا، تعرفون التعليقات والفجور في الكذب كمان. صبر الشيخ على نفسه على هذا كله. عاد بعض طلابي أبي الحسن جاءوا كان يسألون، قلت إيش كنتم تعرفون عن مجلسي مع الشيخ ربيع كذا وكذا كذا، وقلت نعم هكذا أنتم على هذا، هنا والله كان مسجل، هي اسمع وعيد جالسين هنا يمكن 6 ولا 7، اسمع هذا من صوته، هذا من صوت الشيخ ربيع، نعم اسمعوا وعيد. طبعا المقطع يسير يعني دقائق ما أدري 5 أو 6 أو شيء كذا، المهم وعيده أعيده 3-4 مرات حتى يسمعوا إيش رأيكم في هذا. قلت إيش تسمون هذا، كذب ولا صح، ولا الذي كان عندكم كذب ولا صواب؟ هذا هو الشريط. وكم صبر الشيخ عليه. وإذا لم نعرف أن الشيخ نشر، قال الشيخ عرضي تحت قدمي، دين الله لا، عرضي يقول تحت قدمي لكن دين الله لا. كان هذه الأخلاقية يا شيخ، رجل مجاهد كان يجاهد يكتب بقلم قوي جدا، يعني ما هو الرجل يكتب للانتصار للنفس، لا والله لو كان يريد انتصار لنفسه كان من زمان سقط الشيخ رضي، من زمان ولا قام له ذكر، حتى الرجل بالله يعني ما يريد من مراء الناس شيئا. يعني على كل حال رجل يعني له من الأيادي البيضاء على الدعوة السلفية شيء كثير، والآن يتنكبون عنها، وكثير منهم والله يتأكروا على على على على كتبه. أول من فجر، من أوائل من فجر وصدع بما عند سيد قطب من ضلال، في حين كان الجمع الكبير والجمع الغفير ما يستطيع منه أحد أن يتكلم في سيد قطب، صحيح؟ كتب هذا وصدع به بين أبغض الناس. لو لم تكن للشيخ حسنة في إعلام كبار العلماء في ذاك الوقت، الألباني وابن باز وابن عثيمين وغير من العلماء، أن فضح الله عجل على يديها سيد قطب، وعلى تعريف المشايخ بحال سيد قطب، والله لا كفى بها فضيلة ومنقبة. كيف كان سيد قطب عند الناس؟ ما يقدر يتكلم فيه بشيء. فرجل يا شيخ والله أن لهم جهود مباركة، خاصة في أزمة الخليج، في حرب الكويت، دخول العراق وصدام إلى الكويت، شيء يعني ذاق الأذى والضيق، ومشايخنا الشيخ محمد أمان والشيخ ربيع وكذا، طبعا وبدأت نسب مدخلية وجامية وكذب فجور. فيصبر جزاه الله خيرا وينصح سرا ويكتب ويحاول. فهذا متقدم، أنا متقدم 10 دقائق. يعني يصبر، ورجوعك أنت أول أحب إليه من أنه مثلا كذا، لكنه يتمثل سبحان الله قول عمر: لست برصب ورصب يخدعني. ما شاء الله فيه من الذكاء والحدة، فطره الله عز وجل عليها هذا. ثم يعني الرجل يعني بسبب تعظيمه للسنة وتمسكه بها سبحان الله أبدا، يعني عنده الفراسة هذه، ولا يحب المجاملة ولا المداهنة، يداري أنصح لك يترفق بك نعم، لكن ما على حساب الدين أبدا، ويقول الحق ولو كان على رقبته، لا يجامل فيها نعم، لكن بالطريقة الشرعية. طبعا الرجل غصت به حلق أهل الأهواء، غصت سواء صوفية سواء يعني حزبية سواء رافضة سواء يعني جميع أصناف أهل الأهواء، المانيين كله يكتب يرد الشيخ عليه، ما يبالي بأحد. أبو غدة في عاياته كتب الرد على أبي غدة وعلى محمد عوام في تقسيم الحديث، في الرد على أبي غدة وعلى تلميذي محمد عوام، في حياته ما استطاع أن يرد أبو غدة، وغيره وغيره وغيره وغيره. هذا المريبالي من أوائل من نقد الشيخ ونقض عروشه، الشيخ رضيع من أوائل من كتب، وأبو الحسن وغيره وغيره. ما شاء الله فيه كتابات الحمد لله، من يفعل عن الحق؟ إحنا لا نقول أنه معصوم أيضا، لكن الرجل لا نعتقد أنه يتعمد الخطأ أو يقصده، كغيره من العلماء يصيب ويخطئ، يعني بقية العلماء ما لهم أخطاء، لهم أخطاء، لكن يبقى أن الخطأ الذي يصدر عن عالم العلماء للسنة الظن به أنه لا يتعمد الخطأ ولا يقصده، ولذلك هو دائر بين الأجر والأجرين. هذا الذي نعرف عن شيخنا، والكتابة التي في في في في مقالات الشرعية أيضا يعني إن شاء الله فيها شيء من الاستفادة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. فضيلة شيخنا، هل يعد الانتساب لأهل السنة والسلفية من العصبية المذمومة أو من دعوة الجاهلية؟ وهل وصف الإنسان السني بأنه سلفي ووصف المخالف بحسب مخالفته أو جماعته التي ينتمي إليها كالإخوان والتبليغ ونحو ذلك من دعوة الجاهلية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يجاب عمن استدل بهذا الحديث في هذا المقام مع بيان استعمال السلف والعلماء لأهل السنة، يعني وانتسابهم لما هم عليه من السلفية ووصفهم للمخالف بحسب مخالفته، وأن هذا من الفرقان بين الحق والباطل، وجزاكم الله خيرا. موضوع الانتساب إلى السلفية أو السلف يعني هذا مشروع، وليس لأحد أن يعني أنه يختزله ولا يرده. نعم، وكما ذكرتم يعني أنت في السؤال إن استخدمه السلف، في هنا كلام عندي في حول هذه المسألة كذلك. يعني الأئمة رحمه الله هنا ابن عبد ابن قدامة في التحريم الكلام أو في ذم التأويل في وجوب يعني التزام فهم السلف والقول بقول السلف، نعم في هذه الأبواب وفي غيرها، والالتزام إلى السلفية هذا لا عيب على من انتسب إليه واعتز إليه كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. وكونه ينسب فلان إلى الإخوانية أو إلى هذه الجماعات المخالفة للسنة ليس هذا من تفريقي، هذا السؤال في التفريق ليس في دعوة الجاهلية أبدا، هذا هذا هذا هذا بين لعلاق النصوص، وإلا لكان قول السلف رضي الله عنهم ورحمهم في فلان معتزلي وفلان جهمي وفلان قدري وفلان كذا وفلان كذا كان هذا من دعوة الجاهلية أيضا، هذا قول باطل. نعم، مثلا الآن من يأتينا فلان ديوبندي على قيد ديوبنديين أو غريلوي أو قادياني، ما نقول قادياني ولا حتى لا يكون دعوة جاهلية، هذا كلام فاسد ما هو صحيح. نعم، فعلى كل حال انتزاع للدليل في غيره وبين للدليل في غير محل، يعني هنا الجهة منفكة أصلا، الجهة منفكة لا يصح الاستدلال بهذا. ويعني فيه كلام الإمام البخاري محمد خلينا نقص إيش مثلا قال الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح، نعم قال راشد بن سعد كان السلف يستحبون الفحولة لأنها أجرى وأجسر، لأنها أجرى وأجسر. قال الحافظ مفسرا كلمة السلف، معنى كلمة السلف قال أي من الصحابة ومن بعدهم، ومن بعده من الصحابة ومن بعده، أنا أقول لكنه يريد هنا بالسلف الصحابة لأن راشد بن سعد تابعي، فالسلف عنده إذن هم الصحابة بلا ريب. وقال رحمه الله عن البخاري أيضا في موطن آخر من الصحابة ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره. وقال أيضا رحمه الله عن البخاري في الصحيح وقال الزهري قوله في الأول كان السلف يدخرون يريد الصحابة أيضا، وقال أيضا قال الزهري في عظام الموتى ونحوه ومثل الفيل وغيره، قال الزهري أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون بأسا. وقطعا يريد به الصحابة الزهري رضي الله عنه في التابعين. والإمام ابن تيمية يقول ولا عيب على من أظهر مثل السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، لا يكون إلا حقا. نعم، و أبو شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث، نعم يقول وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف كثيرا، لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. قلت ونقل أيضا هذا الكلام ابن القيم في إغاثة اللهفان عن أبي شامة واستحسنه. ويقول الإمام ابن حبان في الصحيح قال الأمر بالجماعة بلفظ العموم والمراد منه الخصوص، لأن الجماعة هي إجماع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن لزم ما كانوا عليه وشذ عمن بعدهم لم يكن بشاق للجماعة ولا مفارق لها، ومن شذ عنهم وتابع من بعدهم كان شاقا للجماعة. والجماعة بعد الصحابة هم أقوام اجتمع فيهم الدين والعقل والعلم، ولزموا ترك الهوى فيما هم وإن قلت أعدادهم، لا أوباش الناس ورعاهم وإن كثروا فعلى كل حال يعني هذه شنشرة أعرفها من أخزم، أرادوا بها يعني أن هذه اللفظة غير شرعية ولا ينبغي أن تستخدم لتفرق المسلمين كما يقول بعضهم مثلا في إحدى الخطب، قال إن من أنواع التعصب التعصب الدعوي، فهذا سلفي وهذا سروري وهذا إخواني وهذا تبليغي إلى غيره، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، ونزل عليه هذا الحديث. هذا باطل، هذا باطل. كيف يجمع يجعل السلفية أو الانتساب إلى السلف في بوتقة هو وأهل البدع هؤلاء؟ ما يجوز هذا الكلام. فالانتساب إلى المنهج السلفي واللزوم كما مر معنا استخدمه السلف ونطق به الأئمة وقالت العلماء، بل قلنا فيما مضى في اللقاء الماضي أظن أن الإمام ابن القيم عقد فصلا في وجوب اتباع فهم السلف، نعم، في الإعلام. لماذا هؤلاء يعني هكذا يعني نفسهم حرج من هذه اللفظة؟ أعوذ بالله من الشيطان. نعم، جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. فضيلة شيخنا، بعض المنتسبين لأهل السنة عندهم غلو وشدة على إخوانهم من أهل السنة، ربما هذا ناشئ عن سوء فهم لحقيقة منهج أهل السنة أو لعدم الأخذ والتلقي عن العلماء ونحو ذلك، فربما شنعوا على إخوانهم وسهروا بهم، ولربما كان المشنع عليهم من المعدودين من العلماء أو طلاب العلم الفضلاء، فكيف التعامل مع هؤلاء؟ كيف تكون السلامة من جهتهم؟ جزاكم الله خيرا. لا يأتي الغلو سواء الإفراط أو التفريط إلا بسبب، وهو الجهل بالعلم السني السلفي. غالبا يؤتى هؤلاء من جهلهم، سواء الذين عندهم إفراط أو تفريط، غلو أو ما يقابله. نعم، فالجهل بالعلم السني السلفي مورث لذلك ولا بد، مورث لذلك ولا بد. طبعا من آثاره وثماره المرة أنه يتعدى هؤلاء أصحاب الغلاء وغيرهم في أخوانهم وفي أعراضهم والكلام عليهم والنيل منهم، مع أنهم وهم وإياهم في بوتقة واحدة وخندق واحد كما يقال. ولا يعرف هؤلاء أنه يجب يعني التفرقة بين الأخطاء وبين الخطأ والمخطئ، ولا وليس كل من وقع بالخطأ يعني قاصد يعتبر قاصدا للخطأ، قد يلتمس له العذر ويستفسر عنه ويستفصل، ويعني كما يقال عندنا لابد يكون عندنا سعة صدر على إخواننا، وأن نقوم بعضنا بعضا وأن يقيم بعضنا بعضا بالتي أحسن التي أقوم، هذا هو الواجب. وإنما يؤتى الناس في مثل هذا المقام كما قلت لك في باب الجهل، وبالمقابل تجد أناس عندهم تفريق زائد ويعني تسيب، نعم، لا يبالون بالغلط، بل إذا ارتكبوا الخطأ والعياذ بالله يتمادون فيه ولا يرجعون ولا يرعون، يهلكهم العجب والعياذ بالله. فلا هذا محمود ولا هذا محمود، بل الواجب التزام الحق ولزومه، وهؤلاء يقومون إن صبروا وتابوا الحمد لله وتحسنوا الحمد لله، ما تحسن على كل حال يبغض على قدر ما فيه من غلط، نعم. وأيضا ينبغي أن ينبه الناس أن هذا فيه عجلة وفيه استعجال، بعد استنفاذ الطاقة والوسع في نصحي وإرشادي لم ينتصح، عانت كابر، إيش نفعل؟ يشترك معه مسلك الآخر، نعم. لكن هؤلاء قلت لك أسباب هذا مسبب الجهل، والجهل داء قاتل وشفاء، وأمران في التركيب متفقان، نص من كتاب ومن سنة، وطبيب ذات العالم الرباني، هذا هو الأصل. بقدر الجهل يكون العياذ بالله البعد عن السنة، البعد عن السنة سواء في هذا الباب أو في هذا الباب. كما يقول ابن القيم رحمه الله، يعني يأتي للشيطان على الإنسان من باب الغلو أو من باب التفريط، الإفراط أو التفريط في أي باب، المهم أن يخرجك عن الصراط المستقيم هنا أو هنا. وجد فيك نزعة غلو وشدة وغلظة في غير محلها وعلى غير الهدي نزعك إليه، مثل الخوارج. وعندك والعياذ بالله نزعة تسيب وتميع، نعم، في مقابل صلابة السنة، نعم، فيأتيك من هذا الباب كما هو حال المرجئة ومن معهم ولا الناس الذين فيهم يعني تسيب زائد. فهكذا طرف قصد الأمور الزميم. وعلى كل حال يصبر على الإخوان، ينصحون ويناصحون، يرجعون إن شاء الله. واحد سبحان الله كان شاب من هؤلاء، يعني كنت أنصح له والله كنت أربيه مثل ما أربي أولادي، كان في الكلية في السنة الأولى وكذا، ودرس عندي في البيكونية وفي صورة ثلاثة وفي كذا، يعني أرعاه. فاجتلت الشياطين بعد فترة، أنا لما جئت مشكلة طبعا حزن، اجتلت الشياطين يعني هذا فاجر مدرسة، هذه مدرسة الحدادية الجديدة، نعم. وطبعا مرة صار مثل هكذا، مرة مخه مثل الصخر، يعني صار ينال مني وكذا ويتكلم وكذا. المهم وأجئت به يوما هنا وانصحه، والله أحسنت إليه واستضفناه وترفقت به مع كثرة ما أسمع من كلام سيء منه، يسمع من ذلك. وأنا أتكلم معه يا ابني يا بني يا كذا، هو يتكلم ما ينظر إلي، ينظر فوق كذا، يعني والله أنا الشيخ فلان حذرنا منك يا شيخ، الشيخ فلان كذا، ما يجعل لأنه جبان. المهم ما نصحت له وأخذت بسيارتي وصلته يعني عرضا، ثم بعد هذا هجرته القاضي الجامعة لا أسلم عليه ديانة، بل إخوتي سأقول لا تسلم عليه وهذا يهجر ظالم، ما هو بسري لغيري أيضا صار. فبعد حين لما صارت ردود شيخنا على فالح وأصوله وكذا وكذا، تذكر كأنه استيقظ من النوم وصار يبكي يقول. فمرة كنت عند شيخنا جاء المدينة الشيخ أبي عواد، لما قلت لكم كلمت عن الرسالة لما صحته، دخل علينا وأنا مع الشيخ هو معاتنا يعني كذا، وأنا والله ما جاء يسلم بس رفعت لي هكذا وأنا أخلي من الشيخ ما أعطيته وجه. فبعد المجلس عاد قال للشيخ، يا شيخ في أحد المشايخ أحسن إلي وأنا أسأت إليه وترفق معي وأنا تغلق عليه وكذا وكذا وكذا، وأوديك ما نعرف كيف أودي أستسمح. قال من؟ قال أحد المشايخ. قال من؟ قال فلان. قال الشيخ والله كان مع من؟ أنا خرجت كنت خرجت من طيب. قال لا، هو كان متردد فاتصل علي. قال يا شيخ أنا فلان. نعم أهلا وسهلا يا شيخ، أنا والله أخطأت وندمت سنوات، يمكن ثلاث سنوات على هذا الحال، وأنا والله يا شيخ كنت أبكي الليالي بعد أن قرأت كيف كان يظلم ذاك الرجل مظلما الحق وكذا وكذا وكذا وكذا. قلت يا فلان، قلت أما هذا الذي أنت تبكي منه الآن والذي وقعت فيه والذي كنت أحذرك منه بالحرف؟ قال إلا والله بلى. قلت أنت وقعت فيه، وأنا والله يا شيخ أني ما أعرف يعني أنت كم أحسنت لي وكذا وكذا. المهم الله يعفو عنا وعنه، وجاءني بعدين يتسمح ويسلم وكذا ويبكي مرات. يقول كيف كنا على ضلالة يعني معقول؟ كنا المشفقين، آتي بك أتكلم معك أنت هنا وتنظر لي فوق هناك في السماء. الله يهديك، آذيت نفسك وآذيتني وآذيت الناس. والذي لحظة الآن انتهيت، أنت تخرجت أربع سنة ثلاث سنوات ما حضرت أي حلقة حلقات المشايخ، ما درست، لأن هذا لا تقول لفلان لا تحضر لعلان لا تمشي عن فلان لا تمشي عن علان وخلاص. فعلى كل حال يعني هو الصبر معهم مع التصويب والتقييم، وإذا احتاج إلى العلاج الآخر خلاص هو الجاني على نفسه، هذا نفسه والله يهدي الجميع سواء السبيل. معنا يكفي. نعم. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم، جعل هذا في ميزان حسناتكم، فعل الله بعلمكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.